الشجرة مورة عند خلق كل واحد نبي ندور لك كل واحد وضعية إنما ما حملت هذا الآن أقل ما تحمل الشاة أو الأمة واحد ما فيها أقل من واحد نعم لا لا لا المعيب لا كذلك لها أقل ومع عدم المتاع مع عدم المتاع إيش له أقل ما يسمى متاعا حتى لو كان مثل بصاق يسمى متاع أقل ما يسمى وقول المؤلف أقل مسماه صريح بأننا نرجع هنا إلى العرف فما سمي متاعا أو حملا رجعنا فيه إلى ذلك لكن بشرط أن لا يكون معيبا لأن الأصل السلامة الأصل السلامة طيب لو قال قائل إنه في متاع الحمل والمتاع إن أنه يعطى اللصق يعطى اللصق لكان له وجه لكان له وجه لأنه إذا أعطيناه وسط ما ظلمناه ولا ظلمناه ما ظلمناه ولا ظلمناه فإذا قال قائل هذا القول يرد عليه أنه لو حملت النخلة بقنو واحد يكفيه ولا لا يكفيه لكن الفرق ظاهر لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عينه فلا يحملت له أكثر منه أما مع عدم الحمل فإننا نقول إذا فرضنا أنها تحمل إلا قنوة واحدا فلنفرض أنها تحمل أيضا 20 قنوة نقول الآن لا نظلمها فنقول أعطيها 20 قنوة لأن يحتمل أن تحمله ولا نظلمه هو أيضا فنقول يأخذ قنوة واحدا لأنه ربما لا تحمل إلا قنوة ونقول يرجع في ذلك إلى الوسط نعم نعم لا ما تحمل هذا المكان فحملت هذا الشجر عليك اين فلم تحمل اين غير مبلغ لا ما راضي بغير حمل راضي بما تحمل لو قال نعم كيف حملت فلو حملت لا واذا قال ان حملت بعد ما يصح لان الحقيقه الان ما خلع على عوض نقل على هذا قال ومع عدم الدراهم 3 وش الدراهم الذي بيده له مع عدمها 3 دراهم لماذا لأن أقل الجمع 3 طيب فإن كان في يدها درهمان ما هو الذي في اليد وإن كان على لفظ الجمع نعم وذلك لأنه عين بما في يدها فيتقيد به بخلاف إذا لم يكن شيء طيب لو كان في يدها شيء لكنه نوى وش فيه يكون يجيب كالعرب يعني ولا في دراهم كان درهم يكون درهم فلس له ولا درهم يعني اللي يوجد في بيته في يدها أو في بيته من المتاع هذا ما هو إلا اللي أيضاً قال الدراهم والذي الهواء أين محر هذا لوحد ومن هذه تكون بين الجنس وهذا الدرهم من الدراهم ثم قال فصل وإذا قال لزوجته فركنها المسألة الأخيرة هذه مسائل فرضية يعني هذه غالباً لا تقع لكن الفقهاء يرفضون أشياء وإن كانت غير واقعة لئلا تقع أو للتمرير على القواعد العامة ولهذا بعض الأصحاب رحمهم الله يقولون هذه المسألة ما تفرق لكثرة الجهالة فيها والغرض أفرض أن الزوج مثلا قال ما في بيتها من المتاع وش بتصور بيتها يعني تصور أشياء كثيرة ثم لراه ولا جدر وطبعات ثم يسكر على من صحيح ولهذا فيه قول لبعض الأصحاب إنه ما يصح أكثر المجموع لا بد أن يكون معلوما لئلا يندم الزوج فيما بعد فتذهب عنه امرأته ويكون النتيجة هذا الشيء بسيط فصل إذا قال انتبه الآن مثال في هذا الفصل الأخير

ومعوضا عنه. فما دام الرجل فما دامت المرأة ما جاءت بالألف فله أن يبطله، له أن يبطله بخلاف الشرط المحض فليس له أن يبطله. حتى عند الشيخ رحمه الله مش مثال الشرط المحض، لا أن يقول لا أن يقول إذا جاء إذا دخل شهر رجب فأنت طالق، إذا دخل شهر رجب فأنت طالق، فهنا لا يملك إقباله، لا يملك إقباله لأنه نفل منه. فالشيخ رحمه الله يفرق بين الطلاق المعلق على عوض والطلاق المعلق على شرط محض بدون معاوضة. فالأول يقول إنه قبل بذل العوض له يجوز يجوز الرجوع، يذهب إلى الزوجة مثلا أو إلى من كفل له بالعوض يقول ما رهون ولا قال القديم ما تم، لأنه ما تم ما يتم إلا بالبذل، ما يتم إلا بالبذل. البيع ينحط بالإجابة والقبول، هو ما علق على شرط تم، على معلق على شرط العوض، فبين العوض بمنزلة الإجابة بمنزلة القبول. لا إجابة لأهل الزوج، إذا قال أعطوك على كذا إن أعطيتني ألف فأنت طالب، الإجابة من الزوج إذا رضيت ذلك. إذا رضيت وما سلم المذهب لازم الآن خلاص ما له ما له فكر الآن، المذهب أن الخيار للمرأة مثل ما جاءت بالدراهم طلق. لكن شيخ الإسلام يقول له الحق في إبطاله والرجوع عنه المرأة تم. وهذه مسألة في الحقيقة كثيرا ما تقع بين الناس، وغالب ما تقع إذا غاضبت زوجها، إذا غاضبت زوجها يقول هذا الكلام ثم يندم ويحاول الرجوع. فمن رأى المذهب يقول لا أخي لو رجع ما يقبل، يدور له الألف وتعطيه. ومن رأى قول الشيخ الإسلام فله الرجوع. لكن ما رأيكم هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يستعمل ما يراه أصلح؟ فإذا رأى مثلا أن الزوج فراقه خير من بقائه يأخذ برأي المذهب، وإذا رأى أن الزوج أصلح من الزوجة يأخذ ولا شهر الزام. هذا طيب ما دامت مثلا ما فيها نص والمسألة كلها اجتهاد، فإذا رأى أن يعامل أحدا بمقتضى قول آخر لا يخالف النص لمصلح فهذا لا بأس به. وأذكر أن صاحب القروء رحمه الله نقل في باب القضاء لكن فيه نقل عن شخص جاء يستفتي أباه في شيء من الأشياء، فأفتاه أبوه كأن الولد ما قنع جدا، قال إذا لم تقنع فأفتيك بقول فلان، والفلان أشد من الأول أشد. فهذا يدل على أن الإنسان إذا اجتهد وعمل بالأصلح من القولين في أمر ليس فيه نص فإنه لا بأس به، إنه لا بأس به. كيف؟ إيه المذهب كان إطلاقي، المذهب كان إطلاقي مثل ما جاء. والله ما رأيي في هذه المسألة أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، يرجع إلى اجتهاد القاضي. هنا إيه ما خاف من على شو أشوف، لكن إذا أنا عادة هو الذي إيه ما خاف أنا إلى أنا عادة. أما عادي لا أحد أيضا إذا شرط مدة قال إن أعطيتيني ألفا في خلال شهر مثلا وانت الشهر اللي أعطت فالمتاع ذلك. هذا الشيخ الذي قال هو الذي جنى على نفسه، جنى على نفسه فقال هذا الكلام، ويقول أنت إذا أعطيتيني لو أعطيتيني انتهى الموضوع، لكن أنا الآن هو ما أعطيتني شيء

أنه لو تغيرت الحال حتى في المرأة حل له أن يتزوجها بعقد، مو أن يتزوجها بعقد. وفي الثلاث لا تحل إلا بعد ذلك. فالصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها بشكل التعليم. ثم الآن تعليم كم من وجه؟ ثلاثة طلب. الأول المحرم، إنه عدل بها عن المحرم إلى الحلال. الثاني أنه لم يفوت مقصودها، فإن مقصودها البينونة وقد حصلت في العوض. الثالث أنه زادها خيرا. ما وصل إلى زادها؟ أنه لو تغيرت الحال وأحبت الرجوع إليه صار ذلك بيده وممكنا، بخلاف ما إذا طلقها خلاف. وتبين بهذا أنه يستحقها لأنه يدعو ما خذفت على أصول. قال أنا إنما زدتها خيرا ومنعت نفسي من الطلاق. إيش؟ طلاق المحرم. نعم. طلقها أنا عوض. جنة. نعم. أنا قاعد طلاق وسحب. هو غير ما يستحق. نعم. تتعجن بنا على أن الطلاق ثلاثة هل يقع ثلاثة أو يقع؟ واحدة. أنا يقع. نعم. أنا قلت أنه لا يقع. جنة. أقول واحدة. المحرم المذهب أن المحرم لا يقع. المذهب أن الطلاق الثلاث محرم لا يقع. لا يحصل هذا. الرابع أنه محرم ولا يقع إلا واحدة. ثم تأتي من الطلاق. لا يحصل هذا لأنها لا تبين يا شيخ، لأنها يمكن تريد أن تتزوج. نعم. يمكن أنها تريد أن تتزوج. لأنه إذا طلقها واحدة تتزوج. تزوج من يمكن في العدة تزوج. يعني هي تبين عندما تطالعه. كبير ما عاد المتردد عليها الا بعقد. يعني البينونة وقعت على الخلع ولا على الطلاق؟ على الطلاق بعوض. وكذلك الخلع من لانها رائعه. اذا وقعت على الخلع ما وقعت على الطلاق. اذا وقعت على الخلع. فانها لو وقعت على الطلاق ما تبين. لا تبين بارك الله فيك. لانها وحده. لان الطلاق على عوض ولو كان واحده تبين به المراه. كل طلاق فيه عوض فانها تبين به المراه. يعني أصبحت البينونة بسبب القلق. البينونة تكون بسبب القلق بسبب العوض. لكنها ليست بينونة كبيرة. يسمونها بينونة صغرى. لأن المرأة تحل له بدون ذلك. لكن لو كانت ثلاثا صارت البينونة كبرى من حل غير ذلك. الحقيقة هو ماذا تهل خيرا. وقال غرضها أنها لا أنني لا أرجو عليها. حصل ولا ما حصل؟ حصل له. ما قلنا ان الارجح ان على عوض قال لخلق معه طلاق. هذا تقدم في الاول. لكن هم نمشي على المذهب. وحتى لو قلنا بانه قلع لا قلنا قلع كيف يستحق. يعني لا قلنا انه قلع وهو بلفظ الطلاق فانه يستحق العوض. السبب اللي مقصوده حصل. لكن بعض الناس مع شده الغضب تلك الساعه يقول ما يكفي الطلاق له. من جهل قال إلا في واحدة دقيقة. فهذه لو قالت طلقني ثلاثا وطلقها واحدة قالت طلقني ثلاثا بألف سبقا طلقها مرتين كم بجهل واحدة. قال أنت طارق واحد يستحق الألف. لا. لو كانت من طلقة المجال كل الطلقة الثلاث طلقتين إذا لا طلقت ثلاثة أسل جدول الأغياء كده من الأغياء ما لا يعني طلقت ما يملك إنه بجول إلا واحد. نعم. ولهذا في إلى بعضه سألت عن رجل قال إني طلقت امرأتي مئة طلقة. كان لدينا خلال من الثلاث سبعة وتسعين لك. نعم. السبب ما زال على الثلاث ما في شيء ما طيب إلا في واحدة بقيت فيستحق الألف. قال وليس للأب كل زوجة ابنه الصغير ولا طلاقه. يعني لا يجوز للأب ليس له أي لا يملك أن يخالع زوجة ابنه الصغير

فإن الإبن لم يتظاهر بشيء الآن لأن المال على قبيل، وأما إذا كان من ماله هو إما الإبن فلأن ذلك من مصلحته، فهو كعلاجه من المرض، ولكن لاحظ بشرط أن تكون المصلحة في الفراق من حقه. كيف ذلك؟ مثل هذه المرأة بديلة سيئة في السن، هذه المرأة غير عفيفة جرت إلى بيته وإلى والبلاء والتهم، ما صابر على هذا. أو هذه المرأة لها 20 سنة وزوجها له 5 سنين، نعم، وكلها تدق وجاء منها مصلحة فالفرح تكون مالا لي بالطلاق إيه فلق عن وجود فلق عن هذا. فعلى كل حال الصحيح يعني مثلا أن الأب إذا رأى أن من المصلحة طلاق المرأة فإن له ذلك، وسواء كان بذل المال من مال الولد سواء كان المال من مال الولد أو من هذه من مال الأب. نعم كيف؟ إيه نعم نعم صحيح. أنا راح أقول لك قصة المال من الزوج. المهم على كل حال هي المصلحة، الكلام على المصلحة. فإذا طاع الزوج المصلحة أن يطلقها على عوض أن يقارئها أو يطلقها ولو على غير عوض فلا حرج في ذلك. هذا هو الحوض المصلحة.